هذه رواية منقولة، هذا المطلب وارد في الكتب، أن جبرائيل الذي يقول الله تعالى عنه ذي قوة عند ذي العرش مكين، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه الجنة. الله تعالى قال له طر، فطار جبرائيل فوق الجنة. طار وطار وطار إلى أن بلغت مدة طيرانه 30,000 عام، كان يطير فوق الجنة، فضعف جبرائيل، طلب من الله سبحانه وتعالى المدد، الله أمده وضاعف له القوة، فطار 30,000 عام أخرى فوق الجنة، ومرة ثالثة ومرة رابعة إلى 30,000 مرة. كل مرة يطير جبرائيل فوق الجنة 30,000 عام، بعدين توجه وخاطب الله تعالى: يا الله، هل بلغت نهاية الجنة أو عبرتها؟ وإذا بحورية تخاطبه من الجنة، يعني كم عام طار؟ بلي 30,000 عام، طار 30,000 مرة، كم عام؟ 900,000,000,000 عام طار، لا يعلم أنها من أعوام الآخرة أو من أعوام الدنيا، لأن هناك معادلات ثانية. فطلعت الحورية وقالت له، اسم مضمون كلامها: ليش التعب نفسه؟ هذا ما أدري ليش التعب نفسك، أكو في المأثور لولا، يمكن أكو، أنت من أول ما بدأت بالطيران إلى الآن لم تتجاوز جنتي، يعني بيت هاي الحورية. فقال لها: ومن أنت؟ قالت: أنا حورية واحدة أعدني الله تعالى لمؤمن واحد من المؤمنين. يمكن جبرائيل إذا كان يطير بعد 900,000,000 عام أخرى قصر هذه الحورية ما كان ينتهي، هناك كل واحد من المؤمنين يتحول إلى ملك وملك دائم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك عظيم، ملك وتحت نفوذه خدم وحشم وحوريات، اللي أكو في الروايات أن حورية واحدة من حوريات الجنة إذا تشرق على أهل الدنيا يموت أهل الدنيا، ما لهم تحمل رؤية حور العين، فكيف بالمؤمنات الصالحات في الجنة؟ مقامهم هو أعظم من مقام الحور العين. راجع الروايات في قوله تعالى: فيهن خيرات حسان، نساء المؤمنين اللي مرتبتهم هو أعلى من مرتبة الحور العين. هذا قصر من قصور حورية واحدة من حوريات مؤمن واحد في الجنة. بعد لا أكو هنالك كدر، وما أكو هنالك قلق، وما أكو هنالك خوف، وما أكو هنالك هام، وما أكو هنالك غام وما أكو هنالك فاق. حقيقة مو خسارة واحد يخسر هذه الآخرة لهذه الدنيا المحدودة، مو خسارة. الله تعالى يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.